الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمي محمد وعلى آل محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا شرعنا قبل مجالس قليلة في مذاكرة كتاب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وعرفنا في المجلس الماضي أول أحكام المسائل الأصول، فعرفنا الاستعاذة لفظها المختار وحكمها من جهة الجهر والإسرار، ثم عرفنا البسملة، وذلك أول موضع يقع فيه اختلاف بين الراويين عن نافع، فكان قالون رحمه الله يذهب فيها مذهبا، وكان ورش يذهب فيها مذهبا آخر. أما قالون رحمه الله فكان يبسمل، وأما ورش فكان يبسمل ويترك، كان يقرأ بالبسملة وبترك البسملة. فإذا بسملت فلا إشكال، وإذا تركت البسملة جاز لك ما شئت من السكت أو الوصل، ولا تقرأ بالوقف، لا تقف. لماذا؟ لأن من وقف لزمته البسملة، لأن البسملة كهمزة الوصل، إذا وقفت على ما قبلها أثبتها، فإذا وصلتها بما قبلها وبما بعدها فحينئذ دخلت المسألة. والبسملة التي هي هكذا تحتاج إلى تقييد، وهي أن تكون في الوصل كما ذكرنا، وأن تكون بين سورتين أولاهما متقدمة في الترتيب على الآخرة، وأن لا تكون سورة براءة ولا سورة، ولا تكون الآخرة سورة براءة ولا سورة الحمد. هكذا. فإن كانت سورة براءة فإنك لا تثبتها، وإن كانت سورة الحمد فإنك تثبتها. إذا قلنا لا تثبتها إلا لورش ولا لقالون، وإذا كانت سورة الحمد فإنك تثبتها إلى ورش وقالون جميعا. هذا إذا وصلت. فأما إذا ابتدأت بأوائل السور فإنك تفرق بين براءة وغيرها، فغير براءة تثبت فيه البسملة في أوله، وبراءة لا تثبت أولها سورة أو البسملة. هذا حكم البسملة في أوائل السور. ثم ذكر مسألة ختم بها الباب، وهو حكم البسملة في أثناء السور، في الأجزاء، في أول الأجزاء، في المقاطع المعروفة: لا يحب الله الجهر بالسوء، إن الله اصطفى آدم ونوحا، مثلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل، وهكذا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين، وهكذا من الأجزاء المعروفة في أثناء السور. فبين رحمه الله أن بعض أولي الأداء كان يختار البسملة في أوائل الأجزاء، وكان يذهب إلى ذلك من جهة التبرك، ولذلك قالوا اختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء. وكان في نيتي أن أذكر لكم شيئا يتعلق بهذا في موضعي، لكنه عزب عني هناك ونستدركه اليوم، وذلك أن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن أن نقرأ ذاكرين اسمه، فقال: اقرأ باسم ربك. فهذه الآية فيها ترغيب في ذكر اسم الله جل وعلا عند القراءة، فمن قرأ في أول الأجزاء، بدأ بأول جزء واستعاذ، وتلزم يعني الاستعاذة حكمه، ثم بسملة، فقد عامل بالقرآن ولا إشكال فيه، ومن ترك فلا حرج، لأن البسملة إنما هي الفصل بين السورتين وتكون في أول السورة. وختم المسألة بحكم البسملة إذا قرأتها بصور البسملة، إذا قرأت ما بين السورتين فما الذي لك، وأثبتت البسملة فما الذي لك أن تصل، بمعنى أنك تقرأ آخر السورة والبسملة وأول السورة التالية بنفس واحد، ولكن عكسه هو أن تقطع على تقطع آخر السورة عن البسملة والبسملة عن أول السورة التالية، ولك أن تقطع ثم تصل، ويحظر عليك يمنع عليك أو تمنع من أن تصل البسملة بآخر السورة وتقطع عليها. لماذا؟ لأن البسملة لأوائل السور لا لأواخرها، وهذا الذي عبر عنه الناظم رحمه الله حين قال ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسورة الأولى التي ختمتها. والأبيات واضحة فيما أرى. هل بقي عليكم شيء؟ إذا مثلا إذا أكمل الفرقان وقرأ لم الأوجب عنده نعم نعم ذلك. المهم أن تكون السورة الآخرة بعد السورة الأولى في الترتيب، لا يلزم أن تكون موالية لها، المهم أن تكون بعدها في الترتيب. هكذا ذكروا. نعم لأمر واضح، نعم فاتني، وهو لأمر واضح، وهو أن الحمد لله أول القرآن، فأول القرآن تثبت فيه البسملة وجا واحدا، هذا هو، هذا فاتني. أحسنت. وذكرها لا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالة براءة، وذكرها في أول الفواتح والحمد لله، أي وفي ذكرها في أول الحمد لله. لماذا؟ لأمر واضح، وهو أن الحمد لله أول القرآن، وأول القرآن لا بد أن تقرأ البسملة فيه، وقيل إن البسملة من الفاتحة. رأي بعضهم يذهب إلى أن البسملة تبع آية من آيات الفاتحة، واختلف أهل العدد في ذلك مع بعد اتفاقهم على أن سورة الفاتحة سبع آيات، سورة الفاتحة بإجماع أهل العدد سبع آيات، لكن اختلفوا في البسملة، فمن عد البسملة آية لزمه أن لا يعد صراط الذين أنعمت عليهم آية، بل يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل هذا يجعله آية واحدة، وهذا عدد أهل مكة وأهل الكوفة. ومن لم يعدد البسملة آية لزمه أن يعد صراط الذين أنعمت عليهم رأسا، وهذا عدد أهل المدينة والبصرة والشام، عددنا وعدد غيرنا، كما قال الشاطبي في ناظمة الزهري رحمه الله وأم القرآن الكل سبعا يعدها، كل العادين يعدها سبعا، ولكن عليهم أولا يسقط المثري، المثري رمز لابن كثير الكوفي، ويعتاب بسم الله، يسقط عليهم أولا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، عندنا عليهم الأولى والآخرة، ولكن عليهم أولا يسقط المثري، أي لا يعدها رأسا بل يعد مجموعهما آية، ويعتاب أي يعوض منها بسم الله، فيعد البسملة رأسا، ويعتاب بسم الله والمستقيم قل لكل وما عد الذين على ذكري. فهو لفتنا إلى هذا، لفت، فهمت، لأمر واضح. قال بعد ذلك رحمه الله القول في الخلاف في ميم الجميع مقرب المعنى مهذب بديع، وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع، وكلها سكنها قالون ما لم يكن من بعدها سكون، واتفقا في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل، وكلهم يقف بالإسكان، وفي الإشارة لهم قولان، وتركها أظهر في القياس وهو الذي ارتضاه جل الناس. فهمتم؟ ماذا فهمت؟ لم تفهموا شيء، لم تسمعوا. هذه الأبيات فيما نرى عقد بها مسألة ميم الجمع أو ميم الجميع. أين ذلك؟ لماذا ذكرها هنا؟ لأنه راعى ترتيب الخلاف على حسب وقوعه في القرآن. فأول ما نجد في القرآن الاستعارة، ثم نجد البسملة، صح؟ ثم نشرع في الحمد. أول ما يعترضنا من الخلاف بين قالون ورش في ميم الجمع، وذلك في قول الله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم، فالميم هنا دالة على جماعة، تكون في ضمير، الميم التي تكون مع ضمير الجمع، سواء كان مخاطبا أم كان غائبا، عليكم إليكم فيهم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. كنتم عليكم هكذا. فهذه تسمى بميم الجمع، الميم التي هي دالة على الجمع إذا اتصلت بضمير. ما حكمها هذه الميم التي تدل على الجمع؟ الأصل فيها، الأصل فيها الضم والصلة بالواو، كما أن الميم التي تدخل على المثنى تفتح فتقول عليكما وتوصل بألف، هل لك غير فتحها ووصلها بألف؟ ليس لك غير ذلك. وأما ميم الجمع فالأصل أن تضم وتوصل بواو فتقول عليكم هكذا، لكن تخففت منها العرب من كثرة الاستعمال. ما الدليل على أن الأصل معاودة الضم والصلة؟ الدليل على ذلك أمور ثلاثة. الأول أن نظيرها وهو ميم التثنية فيها فتح وألف بعدها لازمة، فكذلك الأصل أن تكون الميم الدالة على الجمع فيها ضم وواو لازمة، هذا الأول. الثاني أن بعض العرب يقرأ بها وهم أهل الحجاز يتكلمون بها، فلغة أهل الحجاز وقراءتهم عليها بصلتها في الوصل. الثالث أنها تلزم في بعض المواضع، وذلك إذا وجد بعد الضمير ضمير آخر، قول الله جل وعلا أنلزمكم ها، أنلزمكم ها. ماذا تقول أنت؟ أنلزمكم لا أنلزمكموها، أنلزمكموها، أنلزمكموها، أسقيناكموه، فأسقيناكموه. الأصل أسقيناكمه، ليس الأصل يعني الشائع على حسب الشائع عندنا أن يقال أسقيناكمه ولا لا، لكن ها هنا لما اتصل ضمير آخر بالضمير ردت الميم إلى وضعها الأول وهو ضمها وصلها بواو، فتقول أسقيناكموه أنلزمكموها وجها واحدا. فهمتم؟ هذه الميم قلنا أهل الحجاز يضمونها، أهل الحجاز، وعليها على ذلك قراءة ابن كثير وابي جعفر ونافع. لكن عندنا فين تفصيل؟ وذهب الناظم مذهبا، ذهب الناظم مذهبا، بدأ بورش. لماذا ذهب، لماذا بدأ بورش هنا؟ لأنه إنما عز الصلة والضم لورش، وذهب إلى أن قالون رحمه الله لا يفعل ذلك، سنعلق عليه. بدأ بورش ما ذهب بورش في ميم الجمع. ميم الجمع عرفتم ما هي؟ ميم تدخل على الضمير، تكون مع الضمير، تدل على الجمع، على أن هذا الضمير لجماعة، جماعة المذكرين. هذه الميم ما حكمها؟ قلنا الأصل ضمها وصلها بواو، لكن أكثر القراء خالفوها. ما حكمها عند ورش؟ هل تسكن؟ ما حكمها؟ قال وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع. ميم الجمع قد عرفتموها أو قبل ذلك نشرح العنوان. قال القول في الخلاف في ميم الجميع مقرب المعنى مهذب بديع. هذا الموضع يتكلم فيه عما بين النقلة عن نافع من الخلاف في استعمال ميم الجميع وفي لفظها، كيف يقرؤون ميم الجمع، ميم الجميع كيف يستعملونها، فيها خلاف. إذا لما قال خلاف علمنا أنه بين قالون ورش، لأنه في معرض الكلام عن أحكام قراءة نافع من روايتي ورش وقالون، فلما ذكر الخلاف علمنا أنه يعني بذلك ما بين ورش وقالون. القول في الخلاف في ميم الجمع بمعنى أن قالون ورش قد اختلف في كيفية القراءة لميم الجمع. ثم قال مقرب المعنى مهذب بديع، يعني أنه لخصه وقربه، قربه إليك أدناه منك، وهذبه حذف حواشيه وزوائده، وهو بديع أي مستحدث ليس له نظير. كمل حسن وزكى ومدح ما قاله وكمل البيت بهذا. القول في الخلاف في ميم الجميع هكذا بإسكان العين مقرب المعنى مهذب بديع. ما الخلاف فيها؟ بدأ بورش، قال وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع. إذن ورش يقرأ ميم الجمع بماذا؟ بالضم والوصل. وصل ورش ضم ميم الجمع بماذا يصلها؟ بما يناسب الضم. ما الذي يناسب الضم؟ ما الذي يناسب الضم؟ إذا قلت عليكم سواء عليهم أنذرتهم ضممت، ما الذي يناسب الميم؟ الواو. تقول عليهم، هو لم حذف الموصول الذي هو الواو، قال وصل ورش ضم ميم الجمع، فبين أنه ضمها ووصل ضمها. بماذا وصله؟ بواو، فحذف بواو، لأن الواو لا يمكن أن تكون، لا يمكن أن يفهم موصول به إلا الواو، لأن الضمة تصل بواو، لا تصل الضمة إلا بالواو، فالواو مد للضمة. فلما كانت الواو مد للضمة أغناه عن ذكر الواو ذكر الضمة والوصل، لأن الضمة مع ذكر الوصل يفهم الواو. الضمة إذا وصلت فإنما توصل بواو، فإذا قلنا يضم ويصل فمعنى ذلك أنه يقرأ بضمة وواو بعدها. فهمنا هذا هو. إذن ورش رحمه الله مذهبه أنه يقرأ ميم الجمع بماذا؟ بضمة يضمها، وهذا في الوصلة، بضمة وواو، هذه الواو تصير مادية. فإذا كان بعدها همز أو سبب لزيادة المدي زيد في مدها، فتقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم. تمدها بواو، فإن عرض لك موجب لزيادة المد على حسب الموجبات التي ستأتي فأنت تعاملها معاملة الواو الطبيعية التي يحفظها. لكن ها هنا نفهم أنها توصل بواو، تثبت واو، هذه الواو تعامل معاملة الواو الطبيعية التي حرمت. لكن هل هذا الضم ثابت لها في كل موضع؟ قيدها بقيد. هذا الحكم الذي هو وصل ضم الميم عند ورش مقيد بقيد، مشروط بشرط. نبه على هذا الشرط بقوله إذا أتت من قبل همز القطعي. إذا أتت من قبل همز القطع، بمعنى أنك إذا وجدت ميم جمع وبعدها مباشرة همزة قطع، همزة قطع، همزة قطع، كان لك الحكم. فهم من هذا أنه إذا كانت ميم الجمع وبعدها حرف ليس همزة قطع فإنها لا تضم بل تسكن. وفهم منه أنها إذا وجدت ميم وبعدها همزة وليست همزة قطع بل همزة وصل فإنها لا توصل، تضم لدفع التقاء الساكنين لكنها لا توصل. مثلا كتب عليكم القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، بعدها همزة وصل، فهل تقول عليكم القتال؟ لا يقال. نعم، لا لا لا توصل. الحكم الذي هو الضم والوصل لا يثبت، هذا هو الحكم الذي هو الضم والوصل لا يثبت. فما الذي يثبت؟ يثبت حكم آخر وهو الضم، لا نعرفه من هنا، نعرفه من جهة دفع التقاء الساكنين. فهمتم؟ إذن ورش القاعدة أن ورشا يضم ميم الجمع ويصلها بهمزة إذا وقعت بعدها همزة قطع. وإذا قلنا وقعت بعدها همزة قطع لزمنا معنى وهو الوصل، لأنك إذا وقفت على الميم فليس بعدها همزة قطع، وإن كان بعدها في الكلام همزة قطع، فما دمت قد وقفت على الميم فلست جائيا بعدها بهمزة قطع، فالحكم لا يثبت، إنما يثبت الحكم عند الوصل. لماذا؟ لأن الوصل هو موضع اجتماع ميم الجمع وبعدها همزة قطع في الوصل. فهمتم؟ هذا حكم ورش رحمه الله. وقد اتفق الطريقان عنه على هذا، الأصبهاني والأزرق، كلاهما يقرأ هكذا. فنفهم من هذا أن ميم الجمع إذا وقعت قبل حرف ليس همزة فإن ورشا لا يصلها، وأنها إن وقعت قبل همزة ليست همزة قطع فإنها لا توصل كذلك. هذا فهمتم؟ هذا هذا مذهب ورش. فما مذهب قالون رحمه الله؟ قال وكلها سكنها قالون ما لم يكن من بعدها سكون. أما قالون فالذي ذكر الناظم عنه رحمه الله أنه يسكن ميمات الجمع، قال كلها يعني كل ميم جمع. ماذا شمل؟ شمل ما وقعت ميم الجمع فيه قبل همزة، همزة قطع، وما وقعت فيه قبل غير همزة. هذا معنى قوله كلها. كلها أي ميم الجمع الذي وقعت قبل همزة قطع كالذين ذكرنا عن ورش، والتي وقعت قبل غير همزة قطع. فكل ذلك هو عند قالون فيما ذكر الناظم رحمه الله كيف هو مسكن. وقوله سكنه قالون علم به أن ميم الجمع إذا وقعت قبل غير همزة قطع فإنك تقرأها لورش بماذا؟ لا، قبل همزة غير همزة قطع. ميم الجمع إذا وقعت قبل غير همزة قطع، قبل غير همزة قطع كيف تقرأها لورش؟ نعم، لا تقرأها ساكنة. من أين تفهم الإسكان؟ قد تضمها ولا تسكن. من أين نفهم الإسكان؟ من قوله وكلها سكنها قالون. إذن مخالف الصلة ما هو؟ ما مخالفه؟ الإسكان. هذا هو. ثم استثنى من الإسكان موضع قال ما لم يكن من بعدها سكونه، فقالون يسكن مذهبه فيما ذكر الناظم إسكان ميمات الجمع كما تقرأ أنت، إلا أن يكون بعدها سكون. ما لم يكن من بعدها سكون، فإن كان بعدها سكون دخلت مسألة معروفة عند أهل القراءة بمسألة التقاء الساكنين، والعرب لا تجمع بين الساكنين، فإذا اجتمع الساكنان فالعرب تدفع التقاءهما واجتماعهما بأوجه تؤول إلى ثلاث أوجه، وهي الحذف أو المد أو التحريك. ميم الجمع لا يمكن حذفها لأنها ليست بحرف علة، ولا يمكن مدها لأنها ليست بحرف علة، فما الذي يثبت لها؟ فأحرف المد هي المحذوفة وغيرها ساكنة خفيفة مكسورة خفيفة، فإذا تحرك. لكن ما حركتها؟ الأصل في دفع التقاء الساكنين أن يكون بحركة الرزاق. أنت تقول لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين، قالت امرأة العزيز، قالت، قالت، بماذا حركت لما التقى الساكنة؟ ولم يكن بماذا حركته؟ لم يكوني بالكسر. الكسر هو الأصل في دفع التقاء الساكنين، لكنه هنا لا يفعل بل يضم. لماذا؟ لماذا اختاروا الضم دون الكسر؟ قد نبهنا على ذلك. يمكن بيان على أصل الميم. نعم، لماذا؟ لماذا لا تعرف؟ لأننا قد قررنا أن الأصل في الميم ضموها وصلها بواو، فإذا لم يتأت لنا أن نصل بواو ضممنا. إذا لزمنا تحريكها عاودنا أصلها الذي هو الضم، لزمنا هنا التحريك لدفع التقاء الساكنين، فأي حركة نختار؟ نختار حركة الضم. لماذا؟ لأنها هي الأصل فيها. هذا تعليل مقرئنا، وغيرنا لا يقرأ هكذا. أبو عامر مثلا يقول كتب مثلا وتقطعت به مي الأسباب، به مي يكسر، ويقول عليهم القتال، كتب عليهم مثلا كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال، عليهم القتال، يقرأ هكذا. لكن نحن نقرأ به مو، تقطعت بهم الأسباب، عليهم القتال. نحن نافع بكماله. نعم، نافع بكماله. هو الآن يتكلم عن قالون وورش معه، يقول وكلها سكنها قالون ما لم يكن ببعدها سكون. فإن كان بعدها سكون فهل تسكن؟ لا تسكن. نبه عليه، نبه، قال واتفقا في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل. إذا أتت ميم الجمع قبل من قبل همزة وصل لا همزة قطعين، وهمزة الوصل إنما تصاحب الحرف الذي هو ساكن. همزة الوصل، هل تجدون همزة الوصل إلا وبعدها حرف ساكن؟ لا تجدونها إلا كذلك. فإذا هذا لما قالوا اتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل، هذا من قبل همز الوصل فيه دخول في قوله ما لم يكن من بعدها سكون، لأنه إذا كان بعدها سكون لزمت همزة الوصل. فما حكمه إذا كان بعدها سكون؟ بين حكمه هنا فقال واتفق إقالون ورش في ضمها، أي في ضم الميم في الوصل، قوله في الوصل أي في وصل القراءة. إذا قلت عليكم القتال مثلا، عليكم القتال، كتب عليكم القتال، فإذا وقفت على عليكم سكنت، لم يلزمك الضم، هذا هو المقصود. الضم إنما يكون عند الوصل، ولذلك قيدها بالوصل، قيده بالوصل، فقال واتفقا في ضمها، أي اتفقا يقالون ورش في ضمها، أي في ضم الميم في الوصل، أي في وصل القراءة إذا وصلت الميم بما بعدها. متى؟ إذا أتت من قبل همز الوصل، إذا أتت قبل همزة الوصل، وإذا أتت قبل همزة الوصل لازم أن يكون بعد همزة الوصل ساكن، وذلك أنه يجتمع الساكنان فتدفع التقاء الساكنين بضم الميم. لماذا تختار الضم على غيره؟ لأن الضم هو الأصل في الميم وهو حركتها، فعاودته حيث وررت. فهمتم هذا؟ ماذا تكتب؟ أنت فاهم؟ أنت فاهم؟ عندنا ميم الجميع، عرفناها، عرفنا ما هي هذه الميم، نقسمها نقول هي إما أن يكون بعدها حرف متحرك، وإما أن يكون بعدها حرف ساكن. فإن كان بعدها حرف متحرك فالمتحرك على نوعين، قد يكون همزة قطعين، قد يكون غيرها. فإن كانت ميم الجمع بعدها متحرك وهو همزة قطع، فورش ماذا يفعل؟ يضمها ويصلها، وقالون يسكن أو يسكن. وإذا وقعت ميم الجمع قبل متحرك وليس بهمزة، فورش ماذا يقرأ؟ كيف يقرأ؟ لا لا، وقال وصل ورش من ضم ميم الجمع ذات من قبل همز القطعي، وهذا ليس همز قطع، لا يضم، ماذا يفعل؟ يقرأ بالسكون. فقوله عن قناعة لا تقليدا لغيرك. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سواء عليهم أنذرتهم، ميم جمع بعد همزة قطع، ثم أنذرتهم أم، ميم جمع بعد همزة قطع، ثم تنذرهم لا، ميم جمع بعدها حرف ليس همزة قطع. ماذا يفعل ورش؟ يضم ميم الجمع إذا وقعت بعد همزة قطع، ويسكن التي وقعت بعدها أو وقع بعدها حرف ليس همزة قطع. فهمت؟ هذا هو. قالون ماذا يفعل؟ يسكن فيما جميعا. من أين عرفنا مذهب ورش؟ من قوله وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع. ومن أين عرفنا حكم قالون؟ من قوله وكلها سكنها قالون ما لم يكن من بعدها سكون. إذن نقول همزة ميم الجمع إما أن يكون، الآن رتبناها على ورش وقالون، الآن نرتبها على على عليها في نفسها، فنقول ميم الجمع إما أن يكون بعدها ساكن، وإما أن يكون بعدها متحرك. فإن كان بعدها متحرك نعم نعم لا، نقول هي على نوعين، لأن هذا المتحرك قد يكون همزة قطع وقد يكون غيره. فإن كان همزة قطع فورش كيف يقرأ؟ بالضم والصلة. وقالوا كيف يقرأ فيما ذكر الناظم؟ بالسكون. وإن كان الذي بعد الميم وهو متحرك غير همزة قطع عند ورش وعند قالون هذا اتفقا، هذا الذي ذكر النظر. فهمتم هذا؟ هذا إذا كانت ميم الجمع قبل متحرك. فإن كانت قبل ساكن، وذلك يلزم أن تكون بعد همزة وصل، لأن همزة الوصل تجتلب للنطق بالساكن، لا تجد كلمة ساكنة إلا وقبل همزة وصل. المقصود لا، إذا كانت ميم الجمع قبلها بعد همزة وصل، أو نقول بعدها ساكن، فإن قالون وورشا اتفقا على ضمها من غير صلة، وهذا معنى قوله واتفقا في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل. عليكم القتال، عليهم القتال، بهم الأسباب، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، عليكم المن، عليكم المن، وكثيرة جدا. فهمتم؟ مثلا يا أيها الذين آمنوا عليكم، ميم جمع، ماذا بعدها؟ أنفسكم، همزة. ماذا نفعل ميم هذه؟ كيف نقرأها لقالون ولورش؟ لماذا؟ لماذا؟ همزة قطع، قطع. همزة قطع هي التي تثبت في الوصل وفي الابتداء. عليكم أنفسكم لا يضركم، كيف نقرأها لقالون؟ لا، ليس أنفس، عليكم أنفس، عليكم أنفسكم لا، أنفسكم لا يضركم، كيف نقرأها لقالون فيما ذكر الناظم؟ كيف عبر عن هذا لإسكان؟ حسنت. ولورش لما تأمل، ميم ماذا بعد حرر؟ ميم بعدها واو أو لام، لام هل هي همزة؟ همزة هي حرف متحرك ليس همزة، فما الحكم لورش؟ سكون. لماذا؟ لأنه قال إذا أتت من قبل همز القطعي، ففهم أنها إذا أتت من قبل غير همز القطعي هل توصل؟ تسكن، تسكن. فهمتم؟ لا يضركم من، أي فيصل؟ لا يضركم من، لا يضركم من، من كيف يقرأ قالون وكيف يقرأ ورش؟ قالون بيسكن، سكن ورش، وورش يسكن، اتفق. لماذا؟ لأن بعد الميم حرفا ليس همزة قطع، حرفا متحركا وليس همزة قطع، فإذا اتفقا. ماذا قال؟ واتفقا لا يعني هذا فهم اتفاقهم وفهم من كلامي، لم ينصص عليه نص. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى، اهتديتم إلى، كيف يقرأ قالون؟ عبر عنه بالإسكان. وكيف يقرأ ورش؟ أجب بالصلة، بالضم والصلة. إلى الله مرجعكم جميعا، كيف يقرأ ورش؟ وقالون بالإسكان. إلى الله مرجعكم جميعا، إسكان إسكان، فينبئكم بما، إسكان إسكان، كنتم تعملون، إسكان إسكان. فهمتم الآن؟ واضح. هذا هذه المسألة. فإذا كان بعد همزة وصل أو نقول ساكن، فما الحكم؟ ما الحكم؟ ضمها من غير صلة. لماذا نقول من غير صلة؟ لأننا لو وصلناها بواو لكانت الواو حرف مد وبعدها ساكن، والساكن لا يلاقي الساكن، فنحن نضمها لدفع التقاء الساكن ولا نصلها بواو حتى لا نولد ساكنين. هذا الذي ذكرناه من قبل من التفريق بين همزة القطع وغيرها. مسألة سهلة، سهلة جدا، لا تستصعبه، سهلة. فهمتم هذا؟ لكن بقيت مسألة، هذا الذي عزاه إلى قالوا رحمه الله من الإسكان هذا الذي ذهب إليه، وأما الأمر في نفسه فقالون رحمه الله يخير. بين ما شئت من الإسكان أو الضم والصلة. هذا أصحاب نافع كلهم، أصحاب نافع كلهم قالوا، كل أصحاب نافع إلا ورشا كانوا يخيرون القراءة بين إسكان الميم وتحريكها أي وضمها، ومنهم قالوا. ونص الداني رحمه الله في كتابه المفردات قال وخيرت أنا عند قراءتي لقالون بين الإسكان والصلة فقرأت بالصلة. نص عليه نص. حسام، حسام نعم كذلك، ذلك ضيف. ها هنا مسألة إن أردتم أن نخوضها خوضناها إن احتملتها عقولكم. فإن لم تحتملها تركناها. تتعلق بمسألة مهمة تتعلق بهذا الاختيار عن قانون. فهم ضبطتم؟ إن كنتم ضبطتم ماشي. هذا الاختيار هذا هو عند قوله وكلها سكنها قالون. أعد أن تتحويرها متى أنا قلنا الناظم ذهب إلى إسكانها ونحن نقول يجوز إسكانها وصلتها. متى يجوز إسكانها وصلتها لقالون؟ سكن زيد بعدها حرف ليس همزة قطع فإنها توصل تسكن عند قورش وتسكن عند قالون. هذا الذي ذكر الناظم. لكن نحن قلنا كلها سكنها قالون ليس سكنها بل خير فيها قالون. كلها حركة ضمها قالون يضمها قالون مثلا لا. وماذا عندما قال إذا أتت من قبل همز القطع قلنا يفهم منه أنها تأتي بعد أو تأتي يأتي بعدها همز القطع. ما الذي يفهم همز القطع؟ ما الذي بقي بعد همز القطع؟ لا حركة ليست حرف ليس همزة قطع. حرف متحرك ليس همزة قطع. لماذا؟ لأن السكون لابد أن نفهم التحريك لأن السكون قد جعل له حكما خاصا واتفقا في ضمها في الوصلي اتفقا. هذا السكون هذا موضعه. فالأول البيتان الأولان يتكلمان عن ميم الجمع إذا وقع بعد حرف متحرك. هذا المتحرك نوعان إما أن يكون همزة وصل همزة قطع وإما أن يكون غيرها. من أين فهمنا ذلك؟ من قوله إذا أتت من قبل همز القطع. فقوله من قبل همز القطع يفهم أنها قد تأتي قبل غير همز قطع قبل حرف غير همز قطع. فهمنا؟ فإذا أتت قبل همز قطع فورش يصلها وإذا أتت قبل غيره فورش لا يصلها بالمفهوم. ثم قال كلها. ماذا كلها؟ ما معنى كلها؟ هذا لابد أنت أن تشرحه. ما معنى كلها هنا؟ يعني ميم الجمع التي وقعت قبل همز قطع وقبل حرف المتحرك ليس همز قطع. هذا معنى كلها. هو نسب إلى قالون إسكانها. نحن نقول بل قالون يسكن ويضم جميعا ويحرك له اختيار له التخير. نحن نزيد على الناظم لأن هذا مقروء به. لم تفهم؟ تفهم؟ إذن الآن قل لي كيف تقرأ لقالون ميم الجمع. أنا أعينك. لسنا نتكلم عن ميم الجمع التي بعدها سكون أو همزة وصل. لا هذا حكمه سيأتي خاص. ما الذي بقي؟ ميم الجمع التي بعدها حرف متحرك. كيف يقرأه قالون وحده؟ ما الذي ذكر الناظم؟ قال وكلها سكنها قالون. ماذا ذكر؟ إسكان. نحن ماذا زدنا عليه؟ الضم. إذن كيف يقرأ قالون؟ لا بالتخيير. هي هذا المقصود. ولذلك تقرأ قول الله جل وعلا أقرأ لي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا آتيك بآية تحفظها. أصبر. ما آخر سورة عرضتها علي؟ سورة الدخان. نأتي نذهب إلى الزخرف. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. عنهم العذاب هذه ميم بعدها ساكن. عنهم العذاب صح كثيرة هي. أنا ذا فهم. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. كيف تقرأها لقالون؟ لا نحن زدنا عليها. لا إذا قلنا تخير فمعنى ذلك أنك تختار أحد الوجهين لا تجمع بينهما إما أن تسكن وإما أن تضم. فتقول فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. نعم هذا هو. تلتزم وجن واحد لا تخلو. هذا معنى التخير. أنا مخيرك، إن شئت ضممت وإن شئت سكنت. فإن سكنت التزمت الإسكان، وإن ضممت التزمت الضم. مخير يجوز له اختيار الأصل، لا يجوز له اختيار الموضع. معنى يعتمد أصلا يقرأ. هذا هو. هذا هو. كل من مد المنفصل لك أن تمد. لك على كل حال هذا نقوله مراعاة للأولى، وإلا فيجوز لك أن تسكن هنا تضم هنا، يجوز لك أن تخلط إذا كنت تقرأ، لكن الأحسن أنك تلتزم وجها كالمد المنفصل، إن شئت مددت المنفصل وإن شئت قصرته، لكن على أن تلتزم أحد الوجهين. هذا معنى طرد القراءة واتساقها. الآن فهمتم؟ فهمت ما الذي يثبت لي؟ قالوا أنت تقرأ بالسكون، أنت تختار السكون لأنه سهل، إن شئت أن تقرأ بالصلة جاز لك، وهذا من الفسحة والتوسع في رواية قالوا. فقالوا هل يخص ذلك بما كان في بعد همزة قطع؟ هل الميم التي يضمها يلزم أن تكون بعدها همزة قطع كورش؟ هو قال كلها سكنها قالوا. قلنا لا، قالوا خير، لم يسكن، خير بين الإسكان والصلة. هذا التخير يثبت للميم، لكل الميم، لهذا لقوله كلها. كلها ماذا يشمل؟ يشمل ميم الجمع التي بعدها همزة قطع، وميم الجمع التي بعدها حرف متحرك ليس همزة قطع. فهمت؟ فهمت؟ بين قال الورش فرق. الورش إنما يثبتها إذا وقع بعدها همزة قطع فقط، إذا وقع بعدها غيرها سكنها. قالون كل ميم الجمع بعدها متحرك سواء كان همزة قطع أم كان غير همزة قطع بعدها متحرك، فإنه يخير بين إسكانها وضمها. هذا هو. أنا أنظر في وجه أحرف به النظم حتى يحتمل التخير، وكلها مخير قالون، في كلها مخير قالون ما لم يكن من بعدها سكون. النكتة ليست هنا، النكتة أننا نحن إذا قرأنا رواية قالون من جهة الداني نقرأ بالوجهين جميعا، ونعاود ونلتزم ونستعمل أوجها كثيرة، ونرى أن الرواية لا تثبت إلا بجمع الأوجه، فمن أخل بواحد منهما لم يجز فيه. مع أن الدنيا نص على أن مشيخته خيروه في القراءة لقالون بين الإسكان والضم، قال فقرأت بالضم، هو قرأ بالضم، ولكننا نروي عنه الإسكان والضم جميعا، فمن قرأ بأحد الوجهين منعناه، قلنا له لا تجاز إلا بما قرأت. نقول هذا ليس بصحيح. فالداني رحمه الله كان يخير، ونحن نروي من جهته التخير مع أنه لم يقرأ إلا بالضم. فهمت؟ فإذا كان يروي ذلك رواية، يروي الإسكان رواية واختار أحدهما، فجاز أن يروي ما لم يقرأ به إذا كان يرويه. يثبت لنفسه لكنه يقول كما نقل. كما نقل خيره يخير، ولا يلزم في نقل التخير أن تقرأ بالتخير، أن تستوعب الأوجه كلها، بل إذا قرأت بأحد الوجهين ونص على أنك مخير جاز لك أن تقرأ بأحد الوجهين وأن تجعله مخيرا وأن يقرأ بما شاء من الوجهين. فهمت؟ فالداني رحمه الله هكذا، هذا نقل عزيز، لأن بعض الناس الآن مثلا إذا أراد أن يجمع قالوا فيها، وهذه الميم الجمع تكثر كثيرا، كثيرة هي كثيرة جدا في القرآن، وكثرتها تجعل فيها مشقة استيعاب الإسكان والصلة فيها في كل موضع، مع ما يعترض ذلك من مد المنفصل وقصره مكلف، فيها طول فاحش. فماذا تفعل؟ بعض الناس قد يختار أحد الوجهين ثم يجاز بالوجهين جميعا، فيأتي من يقول لا تجاز بالوجهين جميعا، يقول لماذا؟ لأنك الجواب لأنك قرأت بوجه واحد. أقول أنا منعتني، فهل منعت الداني رحمه الله؟ فالداني رحمه الله لم يقرأ بالوجهين جميعا، قرأ على شيوخه فيما نص هو عليه بالضم وحده، ولكننا ننسب إليه الإسكان، إسكان نعزو إليه. فهمتم قصدي؟ فالعلماء كان لهم تصرف في الرواية، هذا المقصود، كان لهم تصرف في الرواية، ليس ذلك كما يفهم بعض المعاصرين اليوم. فهمتم من الجمعة هذه؟ ثم تكلم عن مسألة فقال: وكلهم، من يعني بكلهم؟ كل قرى، كلهم جماعة، يعني ورشا وقالون وغيرهما من القراءة. وكلهم يقف بالإسكان إذا وقف على الميم، أي سواء من كان يسكن في الوصل ومن كان يضم. الذي يضم في الوصل إذا وقف يقف بالإسكان، والذي كان يسكن في الوصل إذا وقف يقف بالإسكان. هذا المقصود. وكلهم يقف بالإسكان. قال: وفي الإشارة لهم قولان، وتركها أظهر في القياس، وهو الذي ارتضاه جل الناس. معنى الإشارة هذا هنا إحالة على مسألة ستأتي في باب الوقف. الوقف يؤدى بثلاث كيفيات: يؤدى بالإسكان المحض، كل متحرك وقفت عليه تسكنه، ويؤدى بنوع خاص يجوز في بعض المتحركات، وهو الروم. ما الروم؟ هو اختطاف الحركة وإسراع بها وخفض الصوت بها حتى يكون الذاهب أكثر من الباقي. وهذا مخصوص بما كانت حركة، بما كان متحركا مكسورا أو مضموما. ويجوز الإشمام الثالث، وهو الإشارة إلى الضمة بعيد الإسكان. فالروم يسمع والإشمام يرى، يسمى الروم والإشمام بالإشارة، يسميان بالإشارة لأن فيهما إشارة إلى الحركة. فالروم فيه إشارة إلى الكسرة والضمة، والإشمام فيه إشارة إلى الضمة. تقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، الدين، الدين. سمعتم؟ ملك يوم الدين. ماذا فعلت؟ رمت الكسرة. ملك يوم الدين، الإشمام لا يوجد في الكسر لأن الإشمام ضم الشفتين، وضم الشفتين لا يكون إلا مع الضم. إياك نعبد وإياك نستعين. ماذا فعلت؟ أسكنت. نستعين، ماذا فعلت؟ رمت. إياك نعبد وإياك نستعين، أشرت إلى الضمة بعد الإسكان. نستعين، نستعين، هذا ما هو؟ روم. نستعين، هذا إسكان. نستعين ونستعين يسميان بالإشارة، بمعنى أن الإشارة إلى ضمة الميم لهم فيها قولان، فبعضهم كان يجيزها وبعضهم كان يمنعها. واضح أن مقابل المجيز المانع. وفي الإشارة لهم قولان، لهم أي لأهل الأداء في الإشارة إلى ضمة الميم، ميم الجمع، إذا كنت تقرأ لمن يصلها بالضم، أما من كان يصلها بالإسكان فلا إشكال. إذا كنت تقرأ في من يصلها بالضم ووقفت عليها، فالنقلة لهم فيها قولان، ما هما؟ جواز الإشارة ومنعه. قال هو: وتركها، أي ترك الإشارة، وذلك بالوقف على السكون، أظهر في القياس. وتركها أظهر في القياس، وهو أي تركها الذي ارتضاه جل الناس، أكثر الناس على أن الإشارة لا تستعمل مع الميم. ماذا قال الداني رحمه الله؟ أرجوزة المنبهة لم تحفظها. الروم والإشمام، هل تستعمل الروم والإشمام؟ مثلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. أقرأ الأصبهاني: عليكم أنفسكم، بالوصل، في الوصل، بالوصل والضم. إذا وقفت على عليكم للأصبهاني ماذا أفعل؟ هذا لا إشكال فيه. وقد اختلف الناس في جواز الإشارة، أي في جواز الروم أو الإشمام. هل أقول عليكم أو عليكم هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قولان بعضهم يثبت وبعضهم يمنع. قال والمنع وهو الترك، ترك الإشارة أي التزام الإسكان، أظهر في القياس. الأظهر في القياس هو ترك الإشارة ألا تشير، بل تلتزم ماذا؟ الإسكان. قال وهو أي ترك الإشارة والتزام الإسكان الذي ارتضاه جل الناس، أكثر أهل الأداء على ارتضاء واختيار الإسكان وحده دون الإشارة. فهمت؟ فهمت حقا؟ من التبس عليه شيء اشكال عليه امر فليسال عنه حتى يوضح ان شاء الله. هذه من الجمع. نزيد؟ لابد ان نزيد، لابد ان نكمل عشره. عرفتم من الجميع؟ عرفتم حكمها؟ هذا الترك عند القراء او عند الرواه عن قانون. المسألة مفروضة في من يقرأ لمن يصل يقرأ بصلة الميم بالضم، وصرف كما تشاء. فإن عانيت ورشا قلت إذا وقع بعد الميم همزة قطع دخلت المسألة، دخل الخلاف. وإن كنت تقرأ لقانون قلت إذا اخترت صلة الميم في الوصل بواو، إذا قرأت ضم اخترت ضم الميم وصلتها بواو في الوصل ووقفت دخل الخلاف. فما إذا كنت تقرأ بالإسكان فلا لا خلاف، أنت تسكن في الوصل، فما الذي لك في الوقف؟ الإسكان لا إشكال. لكن إذا كنت تقرأ في الوصل بالضم فما الذي يثبت لك في الوقف؟ الخلاف. بعضهم يسكن وهذا هو المقدم، وبعضهم يشير يجيز الإشارة. فهمت؟ هذا هو. وكذا إذا كنت تقرأ لابن كثير، ابن كثير ليس له إلا الضم في الوصل، فإذا وقفت له فالخلاف. وإذا كنت قرأ لأبي جعفر فأبو جعفر ليس له إلا الضم في الوصل، فإذا وقفت له كان الخلاف. فإذا كنت تقرأ لعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب وأبي عمرو وهكذا، فهؤلاء ليس عنهم إلا إسكان الميم في الوصل، فإذا وقفت عليها فما الذي يثبت؟ الإسكان وجن واحدا لا خلاف. فهمنا؟ إذن صورة المسألة، صورة الخلاف هذا الذي ذكره هو في قراءة من قرأ في الوصل بإثبات الميم، وذلك على حسب ما على حسب القراءة المعينة. لا تدخل الميم التي تليها همزة الوصل. لا تدخل. تدخل تدخل تدخل تدخل تدخل هذه منها. فهمتم هذا؟ التعليلات إذا لم تفهموها فلا إشكال، المهم أن تضبطوا صور المسائل وأحكامها. صور المسألة كذا حكمها كذا. عرفتم من الجمع، وعرفنا أنها على نوعين، قد يكون بعدها متحرك وقد يكون بعدها ساكن. فإن كان بعدها متحرك فإنه على أحد نوعين، إما أن يكون همزة إما أن يكون غيرها، نعني بالهمزة همزة القطع. فإن كان همزة فورش يضم الميم ويصلها، وإذا كان غيرها فورش ورش يسكن وجن واحدا. وأما قالون خير في الميم بين الضم والإسكان عليهما جميعا، لم يفرق بين همزة وقطع وغيرها، لم يفرق، بل كل ميم وقعت بعدها همزته وقع بعدها حرف متحرك فإن قالون يقرأها بالتخير. فهمتم؟ القسم الآخر هو ميم الجمع الذي وقع بعدها حرف ساكن، فما حكمها؟ قال واتفقا في ضمها في الوصل. لماذا قال اتفقا ولم يقل اتفقوا كما قالوا كلهم؟ لأن بعض القراء يخالف في ضمها يكسره. فهمت؟ لذلك ذكر ما يتعلق بنافع وحده، فقال واتفقا في ضمها في الوصل إذا من قبل همز الوصل. وقوله في الوصل مع همز الوصل ليس بإطاء، لأن الوصل الأول ليس هو الوصل الآخر. الوصل الأول معنى وصل الكلام، والآخر همز الوصل هذا كله علم على الكلمة. اختلفوا في معنى الوصل هنا اختلافا كثيرا لا يهمنا بحثه. فهمتم؟ وكلهم يقفوا بالإسكان. أنا أذكر وأعيد وأبدي حتى تثبت المعنى. وكلهم يقفوا بالإسكان وفي الإشارة لهم قولان، وتركها أظهر في القياس وهو الذي ارتضاه جل الناس. ننتقل إذن. قال الناظم رحمه الله القول فيها إضمير الواحدي والخلف في قصر ومد زائدي، وعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء التكثير فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين. انظر قال فنافع، وهاء هذه كهاء المضمري فوصلها قبل محرك الحري، مقصور لقائلنا يؤديه معان ونؤتيه منها ونؤتيه منها الثلاثة جمعاء نوليه ونصليه يتقيه وأرجيه الحرفين مع فألقيه رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازمين في فعلها وصل بطاهنا له من ياته على خلاف فيه عن رواته ياتي ياتي هكذا ياتي خففوها ونافع بقصر يرضى وقضاء ويرضه قضاء لثقل الضم وللذي مضى ولم يكن يراه فيها إيره مع ضمها وجزمه إغيره فقد عينه ولامه فقد نبله الوصل مناب ما فقد. يسعيل أن نكمل هذه جميعا نقرأ مقدمتها نقرأ ما يكمل لنا العشرة. القول فيها أربعة أربعة. القول فيها ضمير القول فيها ضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد وعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين وهذه كهاء المضمر فوصلها قبل محرك حال. تكلم الآن عن هاء الضمير الواحد ماذا يعني بها؟ ذكر ميم الجمع هي ميم تدخل على الكلمة على الضمير لتكون دالة على أن الضمير يجري على جماعة المذكرين سواء كانوا مخاطبين أم كانوا غائبين. إذا قالوا هاء الكناية وهاء الضمير فإنما يعنون بها هاء تدل على المفرد المذكر الغائب. الهاء التي تدل على الواحد المفرد المذكر الغائب والواحد المذكر الغائب والمفرد المذكر الغائب تسمى هاء الضمير. له به إليه فيه كتابه صاحبه الهاء في هذه كلها تسمى هاء الضمير. قال والخلف في قصر ومد زائد هو يتكلم عنها من جهة إسكانها وتحريكها ومن جهة وصلها إذا حركت إنها توصل تقوية لها. ولذلك قال والخلف في قصر أي في عدم وصلها ومد زائد أي في إثبات صلة لها. سيتكلم وسيتبين ذلك. فبدأ بقاعدة عامة اتفق عليها الراويان عن نافع فقال واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء لتكثيرها. إذن أفادنا أن الهاء توصل بالواو أو بالياء. به إليكم مثلا به إليكم تقول وله أسلم وله أسلم لا وصلت إنه من يتقي وصلت الهاء بواو تقول به بربه فلا يخاف بربه فلا يخاف الهاء في بربه توصل بياء وتوصل تارة بواو. لماذا توصل بياء وواو؟ قال للتكثير لأن الهاء ضعيفة لما كانت ضعيفة احتيج إلى تقويتها وتكثير لفظها. فبماذا كررت وقوية في ماذا قوية وكثرت؟ بمد حركتها من ضمة أو كسرة. فإذا مدت الضمة تولدت واو وإذا مدت الكسرة تولدت هذا معنى قوله وأعلم بأن الهاء للضمير بالواو أو بالياء للتكثير بمعنى أنها توصل وأعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير بمعنى أن الهاء توصل وأن صلتها إما واو وذلك إذا كانت الهاء مضمومة وإما ياء وذلك إذا كانت الهاء مكسورة. إذن من حكم الهاء أن توصل لكن متى توصل؟ تكلم عنها قال فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين. أي الصلتين يعني؟ أحسنت إنه قال بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء. العلة في ذلك تكثير لفظ الهاء لأنها ضعيفة حتى تقوى. الآن جاءنا إلى موضع صلة أو استعمال ورش رحم نافع بكماله لوصل الهاء بالصلتين أي بالواو أو بالياء. متى؟ قال إن توسطت حركتين. الهاء إن توسطت حركتين بمعنى أن يسبقها حركة ويتلوها حركة. هو قال حركتين هل قيدها بنوع من الحركات؟ لم يقيد فكل حركة. وله أسلم لا هو أ لا مفتوحة والهمزة مفتوحة فهنا تقول وله أسلم رسوله ليعلم الله من ينصره ورسوله من ينصر رو هو ورو و تحركان فوصلت ورسله بالغيب لا لا هو بي لا بي تحركان فوصلت. مثلا فأخذنا وجنوده بجنوده، مثلا فرعون بجنوده فغشي من اليم غشيا. قبل فأتبعهم فرعون بجنوده، فأتبعهم فرعون من الجمع فرعون بجنودي دي هي فاء، الدال متحركة والفاء متحركة، هذا الشأن. إذن هاء الضمير إذا توسطت حركتين فما حكمها عند نافع؟ أن توصل بماذا توصل؟ بياء إذا كانت حركتها كسرة، أو واو إذا كانت حركتها ضمة، هذا هو. فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بصلتين أي بالياء أو الواو. هذا قوله إن توسطت يفهم أو صورا أخرى ثلاثة أو ثلاثة، ما الذي يستطيع أن يخرجها؟ قولنا توسطت حركتين يعني سبقة حركة وتلت حركة، بقي يخرج ثلاثة صور أخرى. أعطينا صورة مخالفة لهذا، توسطت حركتين، ما الذي بقي؟ دعه هاء، عندنا هاء قبلها حركة وبعدها حركة، هاء قبلها حركة بعدها حركة، هذه صورة. ما الذي بقي؟ هناك صور أخرى، الصورة التي معنا قبلها متحرك وبعدها متحرك. المتحرك ماذا يقابله؟ ساكن. والمتحرك ماذا يقابله؟ يقابله ساكن. عندنا الآن صورة ها أنت وسطت بين حركة وحركة، عندنا ساكن وعندنا الساكن كذلك، ما الذي بقي علينا؟ ها أنت وسطت حركة وساكن، دعوه هو، لا تفهمها سهلة نظرا فقط. قلنا الهاء الحرف الذي قبلها وبعدها يحتمل أن يكون متحركا وأن يكون ساكنا، قبلها يكون متحركا وساكنا والذي بعدها يكون كذلك متحركا وساكنا. ذكرنا حكم الهاء التي تحرك الحرف الذي قبلها وتحرك الحرف الذي بعدها، ماذا بقي علينا من الصور؟ لم تفهم؟ واضح واضح، ما الذي بقي؟ أعينه، ما الذي يقابل المتحرك أن يكتنف متحركا؟ يمكن أن تكون الهاء متوسطة بين ساكنين المتحركين، ذكرنا مثال الساكنين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيه القرآن، فيه القرآن، هي لام ساكنة والهاء قبلها ياء ساكنة، فالهاء هنا كيف وقعت بين ساكنين؟ لا، بين ساكنين، هي مكسورة. فيه القرآن، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، الهاء كيف وقعت بين ماذا؟ بين ساكنين، هذا هو. إذن عندنا صورة الهاء تكون متوسطة بين متحركين، وتكون تارة متوسطة بين زدني، بقي غير هذا من الصور. لا يهم، لا نقول مكسور، نقول متحرك ونقول ساكن. المتحرك قد يكون مكسورا، قد يكون مفتوحا، قد يكون مضموما، لا يهم، عندنا الحركة والسكون. قد تكون متوسطة بين متحركين، قد تكون متوسطة بين ساكن، ما الذي بقي؟ كلاهما ساكن ومتحرك. واضح يا عبد الرزاق، أدرك أن تكون متوسطة بين ساكن ومتحرك، أحسنت، قبلها ساكن بعدها متحرك. يلقاه منشورا، يلقى الألف ساكنة، هو ما الميم متحركة، فيه هدى للمتقين، فيه هو هي ها قبلها ماذا؟ ما الذي قبلها؟ ساكن، بعدها هو متحرك، متحرك نقول. إذن عندنا صورة أن تكون الهاء متوسطة بين ساكن متحركين، صورة أخرى أن تكون متوسطة بين ساكنين، صورة ثالثة أن تكون متوسطة بين ساكن ومتحرك، أن يسبقها ساكن ويتلوها متحرك، ما الذي بقي؟ لا، بقي صورة أخرى، أدرك، نحن قلنا تسبق يسبقها ساكن يتلوها متحرك، ما الذي بقي؟ نعم، عكسها، عكس هذا، أن يسبقها متحرك ويتلوها ساكن. مثال ذلك قول الله جل وعلا ويعلمه الكتاب، يعلمه الميم كيف هي؟ ولها ها بعدها ماذا؟ اللام ساكن، فهمنا؟ إذن صور لا، أربع صور، أن تتوسط المتحركين وتتوسط الساكنين، ويسبقها ساكن ويتلوها متحرك، ويسبقها متحرك ويتلوها ساكن، صح ولا لا؟ واضح. هو ماذا قال؟ فلا إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلة. أنت شرط لنا، شرط للصلة ماذا؟ توسط حركتين. ماذا أفهم هذا؟ أنها إن توسطت ساكنين أو سبقتها حركة وتلاها ساكن، أو سبقها ساكن وتلاها متحرك، هل كانت متوسطة بيننا متوسطة حركتين؟ هل هي متوسطة الحركتين؟ لا. ها؟ لا. فإذا لا يثبت لها هذا الحكم الذي هو الصلة. فهمت؟ المقصود أفهم هذا البيت أن الهاء إذا توسطت ساكنين، أو كان قبلها ساكن وبعدها متحرك، أو كان قبلها متحرك وبعدها ساكن، فإن نافعا لا يصلها بواو أو ياء. لماذا؟ لأنها لم تتوسط حركتين، وإنما يصلها بواو أو ياء إذا توسطت حركتين، وهذه لم تتوسط حركتين، بعضها توسط ساكنين وساكنة ليس حركتين، وبعضها كان بين ساكن فمتحرك، والسائل الأول ساكن ونحن نشترط أن يكون الأول متحركا، وبعضها يكون الأول فيه متحركا والآخر ساكنا، والآخر ها هنا ساكن ونحن نشترط أن يكون متحركا. فهمت؟ فإذا كانت الهاء بين ساكنين أو ساكن ومتحرك أو متحرك وساكن، فإن نافعا بمفهوم كلامه هل يصلها بالصلتين؟ لا يصلها بالصلتين. هذا المعنى. فهمت؟ إذن هاء الضمير أو هاء الكناية لها أربع صور، لها أربع صور، لها أربع صور، لابد أن تكتب، لا تستطيع أن تكتب. لها هاء الكناية لها أربع صور، قد تتوسط متحركين، وقد تتوسط ساكنين، وقد يسبقها ساكن ويتلوها متحرك، وقد يسبقها متحرك ويتلوها ساكن. نافع يصلها بواو أو ياء متى؟ في موضع واحد إذا توسطت متحركين. فأما غيرها فإن نافعا لا يصل الهاء فيها. من أين أخذنا ذلك؟ أخذناه من قول الناظم، فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين. أفهم أنها إن لم تتوسط حركتين، وذلك بأن توسط الساكنين، أو سبقها ساكن وتلا متحرك، أو سبقها متحرك وتلا ساكن، إذا لم تتوسط حركتين فالجزاء الذي هو وصلها بالصلتين لا يثبت، لأن الحكم يدور مع، لأن جواب الشرط يدور مع الشرط. الحكم الذي هو الوصل بماذا قيد؟ بماذا ربط؟ بتوسط حركتين. فإذا تخلف توسط حركتين تخلف الوصل، ولا لا؟ هذا بدأت تصعب عليكم. أنت توسط متحركين، مثال ذلك يعلم الله من ينصره ورسله بالغيب بجنوده فغشيهم. ها كتبتها زي كتب بجنودي فغشيهم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عكسها، ما عكسها؟ تتوسط الساكنين، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعلمه الله، فيه القرآن الذي أنزل فيه القرآن لوجدوا فيه اختلافا. ها لوجدوا فيه فيه اختلافا كثيرا. عليه الله ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتي أجرا عظيما. رأيت عبد الرزاق هذه الأمثلة أمثلة لأي شيء؟ للهاء التي توسطت ماذا؟ لا لا نحن في الصورة الثانية، توسط الساكنين. وراء توسط حركة، توسط حركتين. مثال ذلك اكتب المثال بلا بلا دون اكتبه، لا دون ان تكتب مثال، مثال اكتب مثال مباشره. ها من ينصره، ينصره ورسوله بالغيب. ها انظر الهاء توسطت بين الراء والواو، كيف هما متحركان، وها هنا الهاء توسطت بين اللام والباء، كيف هما متحركان. هذا المقصود. مثال ذلك بجنوده هي فغشيهم، الهاء قبلها ماذا؟ كسر. وبعدها وكسر الفتحة، كيف هما حركة؟ ما حكم هذه؟ ما حكمها؟ ما يمدهاش، لا يصلها، يصلها بالصلتين. غيرها بقي، غيرها نقول أعطني قلمي، أعطني قلمي. الصورة الثانية تتوسط، أنت إذا كتبت كتب باختصار، تتوسط ساكنين. مثال ذلك قلنا وما تفعل من خير يعلمه، يعلمه الله، هنا التشديد هذا سكون. كذلك فيه القرآن، هذا سكون وهذا سكون، كذلك كلاهما سكون. في هذا سكون، القرآن هذا سكون ولا لا؟ فلا كيف وقعت بين ماذا وماذا؟ بين ساكنين. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة مش غير أنا والذي بعدها. الصورة الثالثة أملي علي أنت الآن. لا ذكرنا الهاء التي وقعت متوسطة بين متحركين، والهاء التي وقعت متوسطة بين ساكنة، ما الذي بقي؟ العكس. ما العكس؟ أو إذن سبقها ساكن وتلاها ماذا؟ تلاها متحرك. مثال ذلك يلقاه منشورا ولا ألف؟ ألف كيف؟ كيف هي ألف؟ والميم سبقها ساكن وتلاه كذلك. فيه هدى للمتقين، وبعدها ما الذي بقي؟ ما الذي بقي؟ ما لا تنسى فهم ضد عكس هذا، ما عكس هذا. ما الذي يسبقها؟ لا هذا ذكرناه، إذا سبق الساكن وتلا متحرك ذكرناه. ما الذي بقي؟ متحرك. إذا سب ما الذي يسبق؟ ماذا أكتبه؟ متحرك. متحرك. وما الذي يتلوها؟ ساكن. وتلاها ساكن. مثلا لا يكتب نعم ونعلمه الكتاب. نيوش وهذا كثير، هي كثيرة فهمت. إذن هذه صورة وهذه صورة وهذه صورة وهذه صورة، متى توصل؟ متى توصل؟ وقال فنافع، فالهاء إن توسطت حركتين، الهاء إن توسطت حركتين. نحن عندنا أربع صور، أين توسط حركتين؟ لا لا هذه توسط حركتين، هذه الصورة توسطت فيها حركتين. ماذا توسطت هنا؟ ساكنين. وها هنا توسطت حركتين كذلك، سبقها ساكن، وها هنا توسطت حركتين تلاها ساكن. لم تتوسط ها هنا انخرم توسط حركتين، وهنا انخرم توسط حركتين، وهنا انخرم توسط حركتين. الصوره الاولى فقط فهمت. فلا وان توسطت حركتين هذه فنافع يصلها بالصلتين هنا فقط. إذن اذا توسطت ساكنين او سبقها ساكن او تلاها ساكن لا توصل، فهمت؟ سهله، ما ليش نحن هنا لنتعلم، هنا لنتعلم. اذا اشكل عليك شيء نقف، وكان في ودي أن نكتب السبورة لو جئتم بقلم وكذا لكتبنا. نكتب الأمثلة، نكتب دائما الأمثلة ونقرب، فهمت هذا؟ إذن هذا البيت تضمن لنا بيان جميع صور الهاء، فمن تلك الصور ما نص عليه نصا وهو الأول، ومن الصور ما أفهمه كلامه دل عليه كلامه بالمفهوم، وهو الصور الثلاث البواقي، لأنه قال نعم واحدة وهي أن تتوسط حركتين. فإن لم تتوسط حركتين هذا هو، لماذا؟ لأنه قال فالهاء إن توسطت فنافع يصلها، فالوصل مقيد بتوسط الحركتين، فإذا لم يكن توسط الحركتين لا توصل لا صلة. هذا عدم توسط الحركتين ماذا يشمل؟ كم صورة يشمل؟ ثلاثة صور، هذا المقصود، وهن توسط ساكنين، وسبق ساكن وأن يتلوها متحرك، وعكسه سبق متحرك وأن يتلوها ساكن، كل ذلك لم تتوسط الهاء فيه بين متحركين، فإذا لا توصل لنافع. ما إشكال الإنسان يتعلم يسمعوا هذا مثلا، هذه يعني معالجة مسائل العلم جديدة عليه، أن ينتهي أن يصل إلى المعلومة، أن يدرك المعلومة جديدة عليه، كيف يخرجها من النظم ومن الشرح جديد عليه، فلا بد أن يجد صعوبتها. فالإنسان لا يضحك، هو استصعب شيئا يوم، أنت استصعبت قبله استصعبت شيئا آخر، استصعبت أمس في البسملة آذيت وآنيت أنت، هكذا فهمت. فالإنسان يصبر، يحاول أن يفهم ويصبر فيفهم. الآن فهمت ألم تفهم؟ البيت سهل، هذا قلمي وخذ قلمك، بقي علينا بيت. لا بقي بيت على العشرة، فهمنا القول في هاء الضمير الواحد، عرفنا هاء الضمير هذه، والخلف في مد وقصر زائد. هذه الهاء أحيانا هي فيها رواية، فيها لغات، على كل حال فيها لغة، من لغاتها إسكانها تسكن، ومن لغاتها تحريكها من غير وصل، ومن لغاتها وصلها. فقال هو ها هنا والخلف في القصر والمد. لماذا خص القصر والمد؟ لأن نافعا لم يقع اختلاف بين رويه، ولم تقع قراءة لنافع إلا بالقصر أو المد، لم يقع الإسكان للهاء في قراءة نافع، لا تجد هاء الضمير ساكنة عند نافع، فلذلك لم يقولوا الخلف في قصر ومد وإسكان، لم يقولوا إسكان، ما عندها الهاء فيها لغات ثلاث من لغاتها إسكانها. من ذلك أن حفصا يقرأ فألقه إليهم أرجيه وأخاه، ويقرأ شعبة وغيره، أبو جعفر وجماعة، أبو عمرو، نؤدي أو يؤدي إليك ولا يؤدي إليك، ويؤته نؤته منها يتقيه، وهكذا هاءات، يراه ساكن هشام يقرأ يراه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نعم هو يصل بالإسكان، فاقتديه هي هاء السكت. نعم ابن عامر يقرأ فبهداه مقتده، قل علم أن الهاء فيها الضمير. المهم فيها نزاع طويل، فهمتم؟ هو ها هنا خص الخلاف في القصر، ما المقصود بالقصر؟ المقصود بالقصر هنا ما المقصود به؟ عدم الصلة. قال ومد زائدي بمعنى الصلة، ما الصلة؟ واو أو ياء. فبين الصلة، قال واعلم بأن صلة الضمير، ما أي ضمير يعني؟ لا، ما صلة الضمير؟ قال بالواو أو بالياء. إذن الصلة تكون بواو، بزيادة واو المادية أو ياء المادية. لماذا؟ ما الغرض منها؟ قال للتكثير، لتقوية الحرف، لأن الهاء ضعيفة، مخرجها بعيد ضعيف وصفاتها ضعيفة، فاحتاجت إلى أن تقوى. بماذا تقوى؟ بالمد واو أو ياء. فهمت؟ هذا هو. لكن متى تكون هذه الصلة؟ هو الآن بين الصلة في نفسها، ثم بين موضع إثباتها. متى؟ قال فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بصلتين. ذكر مذهب نافع، لأن القراء يختلفون في هذا. فمذهب نافع أن الهاء لا توصل، لا تشبع، لا يكون لها المد الزائد، يقال لها الإشباع والصلة، لا تمد ولا تشبع ولا توصل بواو أو ياء إلا إذا كانت متوسطة بين حركتين. هذا فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بصلة. أفهم هذا البيت أن الهاء لن تتوسط حركتين، سواء التوسط الساكنين أم سبق ساكن وتلا متحرك أم سبق متحرك وتلا ساكن، فإن نافعا لا يصلها بحال أبدا. هذا المقصود. هل هذا صعب؟ هذا ليس بصعب. ثم ذكر هاء أخرى ليست بهاء ضمير، قال وهاء هذه كهاء المضمري فوصلها قبل محرك حري. هذه الهاء في هذه ليست بهاء ضمير بل هي بدل من الياء. الأصل هذه ذي، اسم الإشارة ذي، وتي لك فيه ذي وتي، ولك فيه هذه وتيه، لك أن تبدل من الياء ذي في ذي هاء فتقول ذه، لك أن تقول ذي ولك أن تقول ذه، ولك أن تقول تي ولك أن تقول ته. فذه وته الهاء فيهما لا ياء ضمير، هل تدل على واحد مذكر غائب؟ لا تدل، إذن هي ليست بهاء ضمير. فالحكم الأصل أنه لا يشملها، لكن هي عند القراء تجري مجراها الضمير، ولذلك احتاج إلى أن ينص على ذلك. فقال وهاء هذه كهاء المضمري، هاء لفظة هذه، هاء لفظة هذه يعني هذه اللفظة، أي هاء لا يعني هاء الأولى، هاء الأخيرة من هذه. قال كهاء المضمري أي كالهاء التي تدل على المفرد المذكر الغائب. وإذا كان كذلك فما أثره، ما أثر هذا؟ عبد الرزاق، عبد الرزاق خطاب لك، إذا جعلنا هاء هذه كهاء الضمير في الحكم فما الأثر؟ لماذا نجعلها هكذا؟ لا معليش لا تضحك، والله أنا أغضب، لا تضحك، نحن نتعلم، هو يسأل يستفهم، له أن يستفهم، سبحان الله، وأنت لا تحسن الجواب، أجبني أنت. سؤال، كيف تضحك وأنت تسمع السؤال؟ لا لا نضحك، لا نحن كبار. تحرجه، أنت تحرجه كذا، يصل لا يسأل وهو لم يفهم ويقول فهمت، نحن جئنا هنا لنتعلم ونفهم. فهذا يعني هذا يطرح نتركه، نحن كبار. أعيد، قال لنا الناظم رحمه الله الهاء في هذه نعتد بها كالهاء التي للضمير. لماذا نعتد بها كالهاء؟ لأنها ليست بهاء ضمير، لأنها هي في الحقيقة بدل من ياء، لكننا نحسبها هاء ضمير، نجعلها نعدها ضمير، فهمت؟ نعدها هاء ضمير. ما أثر هذا؟ ما الأثر إذا عددناها هاء ضمير؟ رتبوا على البيت الذي قبله، تمد أو لا تمد؟ لا، انظر ما هاء الضمير ما الذي حكمنا به عليها؟ البيت الذي قبله متى؟ إذن هاء هذه ماذا نقول فيها؟ إذا توسطت حركتين فما الحكم؟ نصلها. هل يمكن أن هاء هذه تتوسط ساكنين؟ نتأمل، هاء هذه، هاء ذي ذي ذي ذي، هل يمكن أن تكون الهاء في هذه متوسطة ساكنين؟ لماذا؟ نعم، ذالها كيف هي؟ ذالها كيف هي؟ مكسورة، مكسورة الكسرة، حركة أو سكون، فيستحيل أن يسبقها ساكن. لماذا؟ لأن ذالها، لأننا نتكلم عن هاء خاصة، وهي هذه الهاء في هذه الكلمة خاصة، بس نعني أي هاء؟ نعني الهاء في كلمة هذه، الهاء في كلمة هذه. هل يمكن أن نتصور أن يسبقها ساكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن ذالها مكسورة، هذا. لكن يمكن أن نتصور أن يكون بعدها ساكن أو لا يمكن؟ يمكن، يقول الله جل وعلا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وما هذه الحياة، يمكن. فمتى إذا جعلنا هذه كهاء الضمير فمعنى ذلك أنها توصل بشرط وصلها الضمير، ولا توصل إذا لم توصلها الضمير. متى توصلها الضمير؟ إذا توسطت حركتين. هذه متى توصل؟ إذا نقول متى توصل هذه؟ لا نقول توسطت حركتين، لأن قبلها حركة قطعا، فلا نحتاج إلى أن ننص عليها، فهمت؟ إذا إلى أي شيء ننظر؟ إلى أي شيء ننظر؟ إلى ما بعدها. فنقول إذا كان ما بعدها حركة فإننا نصلها، هذا هو. ولذلك قال فوصلها قبل محرك حري، وصلها قبل محرك، إذا وقعت قبل متحرك فوصلها أي بواو أو ياء حري، بياء لا بواو لأن هذه مكسورة، هذه مكسورة، فوصلها حري حقيق، فهمت؟ إذن هاء هذه محمولة على هاء الضمير، ونحن نرى أن ذالها مكسورة، فنقول إذا كان بعدها متحرك وصلت بياء، فإن كان بعدها ساكن لم توصل، لماذا؟ لأنها تجري مجراها الضمير، وهاء الضمير إذا تلاها ساكن لا توصل، فهمت؟ هذا معنى. فتقول وما هذه الحياة الدنيا، قل هذه سبيلي تصل، قل هذه سبيلي تصل، لماذا؟ لأن بعدها متحركا، ولا نلتفت إلى ذلك إلى ما قبلها، لأن ما قبلها لابد أن يكون حركة، فقد حصل شرط تحريك فيها، الالتفات إلى ما بعدها فقط. لكن قلنا وما هذه الحياة الدنيا، هل توصل؟ هل توصل؟ لا توصل، لماذا؟ هذا هو، فهمت؟ هو لو لم الحاصل أن كلمة هذه نجعل الهاء فيها كهاء الضمير، فنجري عليها حكم هاء الضمير إذا توسطت متحركين نصلها، إذا توسط ساكنين أو إذا في غير ذلك لا نصلها. لكن في هذه لا يمكن أن نتصور فيها الصور الأربع، بمعنى أن نجد قبلها ساكنا وبعدها متحركا، أو قبلها ساكنا وبعدها ساكنا، هذا لا يوجد، هاتان صورة لا توجد، لأن الذال لا تكون إلا متحركة مكسورة، وإذا كانت متحركة امتنع أن تكون ساكنة، سواء كان ما بعدها ساكنا أم كان متحركا، فتزول صورتان وتبقى صورة. نعم، نعم، بقي النظر فيما بعدها، ولذلك نص عليه فقال ماذا قال؟ فوصلها قبل محرك حري، فهمتم هذا؟ سهل، الأمر سهل جدا، إن شاء الله في أول المجلس القادم نعيد تلخيصه حتى تفهمه، لكن حاولوا أن تكتبوا، حاول الواحد فيكم أن يكتب، جئونا بقلم، بقلم جيد، قلمين، ونكتب على السبورة من هناك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.